إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، عباد الله، فقد روى الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الأدب المفرد بالإسناد الصحيح إلى عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال: جاء أعرابي وعليه جبة من سيجان مزرورة بالحرير والديباج إلى مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوقف على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال للصحابة الجالسين مخاطبا لهم: إن صاحبكم يريد أن يضع كل فارس وأن يرفع كل راع. فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام بمجامع جبته ثم قال له: ألا أرى عليك ثياب من لا يعقل؟ إن نوحا عليه السلام عندما حضرته الوفاة قال لابنه: يا بني إني قاص عليك الوصية، آمرك باثنتين: بلا إله إلا الله، فلو وضعت في كفة والسماوات والأراضون في كفة لرجحت بهن كفة لا إله إلا الله، ولو أن السماوات السبع والأراضين السبع كنا حلقة مبهمة لقصمتهن كلمة لا إله إلا الله. وسبحان الله وبحمده، فهي صلاة كل شيء، وبها يرزق الخلق، وأنهاك عن اثنتين: الشرك. فقالوا: يا رسول الله، هذا الشرك قد عرفناه، فماذا بعد ذلك؟ قال: والكبر. قال: يا رسول الله، الكبر أن يكون لأحدنا حلة حسنة يلبسها؟ قال: لا. قالوا: يا رسول الله، الكبر أن يكون لأحدنا نعلان حسنان يلبسهما؟ قال لا. قالوا يا رسول الله، الكبر أن يكون لأحدنا دابة حسنة يركبها؟ قال لا. قالوا يا رسول الله، الكبر أن يكون لأحدنا أصحاب يجلس إليهم؟ قال لا، الكبر سفه الحق وبطر سفه الحق وغمص الناس. هذا الحديث الطويل في وصية نوح عليه السلام لابنه المؤمن اشتمل على فوائد عديدة ومعاني عظيمة وتوجيهات سامية. أول شيء، هذا الأعرابي دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه ثياب أهل التكبر والتجبر وأهل التعالي والزهو. مطلوب منك أن تلبس لباس التواضع، البس وكل واشرب في غير إسراف ولا مخيلة، يعني ولا تيه ولا زهو ولا تعالي. فقال هذا الأعراب، ويغلب على الأعراب الجفاء والغلظة والفظاظة، فتكلم بهذا الكلام الشنيع في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم، أصدق الخلق وأفضلهم وأكثرهم تواضعا، سيد المتواضعين. قال إن صاحبكم يريد أن يرفع كل راع ويضع كل فارس. وما هكذا النبي عليه الصلاة والسلام، بريء من هذا. يرفع النبي عليه الصلاة والسلام أهل الصلاح، ويضع المخالفين الفاسدين، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث عمر، إن الله عز وجل يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. إذا تمسكت بالكتاب كنت عزيزا، كنت كريما، كنت رائدا، كنت سيدا. أما إذا هجرت الكتاب وجعلته وراءك ظهريا فالعكس بالعكس. أو موالي، موالي ليسوا في العرب بأصحاب النسب، ومع ذلك رفعهم القرآن. القرآن يرفع أقواما ليسوا في الناس بنسباء ولا حسباء، ويضع آخرين هجروه، تركوه، أعرضوا عنه، دفعوه وردوه، هكذا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا الأعرابي صاحب البادية بعيد عن أخلاق أهل العلم وأهل الرقة واللين والرفق، تكلم بهذا الكلام الفظ الغليظ. ما كان من النبي عليه الصلاة والسلام إلا أن أخذه بمجامع جبته ليلفت أمره ونظره وعقله لخطورة ما قال. فقال عليه الصلاة والسلام مبينا شأن الكبر وذم هذا الخلق، لكنه ساق الوصية عليه الصلاة والسلام برمتها، فقال إن نوحا عليه السلام الذي مكث في قومه في الدعوة 1000 سنة إلا 50 عاما، عندما حضرته علامات الموت ومقدماته، في هذا عبرة أيها الناس، وفي هذا درس، أنك مهما عمرت ولو عمرت عمر نوح عليه السلام لابد أن تشرب كأس الموت. تمر بنا الأيام تطرى وإنما نساق إلى الآجال والعين تنظر. فما راجع ذاك الشباب الذي مضى ولا ذاهب ذاك المشيب المكدر. أنت محاصر على كل حال بين شباب مضى لا تستطيع أن تسترده، وبين شيخوخة وكبر سن هاجم وزاحف عليك. تمر بنا الأيام تطرى، وإنما نساق إلى الآجال والعين تنظر. فلا عائد ذاك الشباب الذي مضى، ولا ذاهب ذاك المشيب المقدر. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور، ذلك يوم الوعيد. اليوم الموت يتخطاك ليصل إلى غيرك، وغدا يتخطى غيرك ليصل إليك. وكأن النعش يقول: تفكر في بعقلك، أنا المهيأ لنقلك، أنا سرير المنايا، كم صار مثلي بمثلك، كم صار مثلي بمثلك. وكأن النعش يتكلم ويخاطب، فإذا سمعته أيها الإنسان فبماذا ستجيب؟ وبماذا ستنتفع؟ وكيف سيكون تأثيره فيك وفي سلوكك وسيرك؟ الأيام تمر، اليوم إذا مر نقص منك ومن عمرك ومن أيامك التي من الله بها عليك. تخطو إلى القبر خطوة كل يوم، ونحن نقترب من القبر. فهل أعددنا العدة أيها الناس؟ المفسرون قالوا: مكث نوح، عمر نوح قرابة 1800 سنة، أما أعمار هذه الأمة ما بين 60 إلى 70، وأقلهم من يجاوز ذلك. يعني جاء في فضائل الصحابة أن سلمان الفارسي اتفق المؤرخون أنه عمر 250 سنة، يعني أسلم وهو كبير طاعن في السن، ولم يتزوج إلا وهو كبير، وأتاه الأولاد والأبناء وهو كبير، وشهد اليرموك والقادسية وهو كبير، وهذا من المعجزات. 250 سنة اتفق المؤرخون على ذلك، واختلفوا فيما زاد عن 250 سنة. هذا سلمان أبو عبد الله الفارسي، الصحابي الجليل الذي في ترجمته الفضائل والمناقب. لكن أنت تضمن أن تعمر كما عمر سلمان؟ هل تضمن أن تعيش ولو لحظة؟ هل نضمن أن يخرج أحدنا من هذا المسجد في هذه الفريضة؟ والله ما نضمن، ولا بأيدينا. وهذا في علم الغيب. كان ملك الموت يأتي من سبقنا عيانا يعرفونه كما يعرفون بعضهم. وخفف علينا نحن هذه الأمة، يأتي خفية لا يراه إلا من يعنيه الأمر، لا يراه إلا من يعنيه الأمر. جاء آدم عليه السلام فقال: آدم ما الذي جاء بك؟ قال: الموعد. قال: بقي من عمري 60 سنة. قال: قد أعطيتها ابنك داود عليه السلام. قال آدم: ما أعطيت شيئا، نسيت كل شيء. جاء موسى عليه السلام جهارا عيانا فقال له موسى: ما الذي جاء بك؟ قال: موعد. فما كان من موسى عليه السلام إلا أن لطم ملك الموت من شدة موسى ومن فزعه. ليه؟ ما في واحد يحب الموت، في جبلة كل شخص. والله لو أنت تسير الآن في الطريق وأمامك تريلا كبيرة جاءت في المخالف، أنت تفر منها، ما بتروح عليها، تبعد تماما منها، ما تذهب إليها، لأن كل إنسان لا يحب بجبلته وطبيعته ما يحب الموت، يفر. قال صلى الله عليه وآله وسلم: اثنتان يكرههما ابن آدم، الموت، والموت خير له من الفتنة، وقلة المال. وقلة المال أقل للحساب، قلة المال أقل للحساب. واحد عنده مليار والآخر عنده 100,000، لا يستوي صاحب المليار في الحساب مع صاحب 100,000. واحد عنده 100,000 وواحد لا يملك شيئا، لا يستوي هذا في الحساب مع هذا، لا يستويان عند الله، لا يستويان. تصور كذا وأنت راجع من العمرة وما معك إلا الإحرام، بتمشي سريعا بعد الختم، لا، لو معك أمتعة كثيرة وشنط كثيرة وحقائب كثيرة، لا انتظر، بتتأخر، بتفتح تفتش. النبي عليه الصلاة والسلام لخص هذا في كلمتين: اثنتان يكرههما ابن آدم، الموت وقلة المال. قلة المال، فأنت أيها المسلم لو تعمر ما تعمر لابد أن تلقى حمام المنية، فهل أعددت العدة وهل تجهزت؟ هذا نوح عليه السلام وهو خارج أراد أن يوصي ابنه بشيء من الأوامر الشرعية، لم يوصي له بمال أو بقطعة أرض أو بشيء من زخارف الدنيا. قال له: يا بني إني قاص عليك الوصية، أمرك باثنتين، تلخيص الأمور، أهمها أعظمها وأفضلها، بلا إله إلا الله، حافظ عليها، قم بحقها، احمي أبوابها، إياك أن تخدش، إياك أن تهدم وتنقض، حافظ على كلمة التوحيد. أعلى شعب الإيمان لا إله إلا الله. قال عليه الصلاة والسلام: الإيمان 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. إماطة الأذى، مسمار، شوكة، قطعة زجاج، قطعة من الشوك، وخرتها، أمطتها، فما بالك بمن يؤذي المسلمين بقوله، بفعله، بظنه وقلبه. إياك، والحياء شعبة من الإيمان، فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك. وإلهكم إله واحد، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الكلمة الفارقة كلمة لا إله إلا الله، الكلمة العاصمة كلمة لا إله إلا الله، الكلمة المنجية، الكلمة الطيبة كلمة التقوى. عاش من أجلها النبي عليه الصلاة والسلام 23 سنة بعد البعثة، من أجلها قام، ومن أجلها قعد، ومن أجلها سافر، ومن أجلها حارب، ومن أجلها كانت الأمور كلها في حياته عليه الصلاة والسلام. أفضل الذكر كلمة لا إله إلا الله. في هذا الحديث لو وضعت في كفة، أي في كفة الميزان في الآخرة، هذه الكلمة هي عرض، ولكن يجسدها الله إذا شاء، فهو على كل شيء قدير. لو وضعت في كفة، والسماوات والأراضون السبع الطباق العليا والسبع الطباق السفلى، لو وضعت في كفة لرجحت كفة لا إله إلا الله، لفضلها وعظمها وأهميتها. في حديث الترمذي يخلص الله عز وجل رجلا يوم القيامة، تصوروا كلمة يخلص، يخلص في ضيق في خنقة، لكن معه 99 سجلة، كل سجل مد البصر مليئة بالسيئات، فيوقن بالهلاك والعذاب، ولكن يخلصه الله ببطاقة صغيرة فيها لا إله إلا الله، توضع في كفة، والسجلات 99 في كفة، فترجح كفة البطاقة، ولذا سمي بحديث البطاقة. البطاقة قصيرة صغيرة قليلة، ولكن انظر إلى السجلات. قال هذه الكلمة وهو مخلص في قولها، مخلص في معناها، صدق، إخلاص، محبة، يقين، علم، ولاء وبراء من أجلها، انقياد وسمع وطاعة لله عز وجل، نفعته، ثقلت ورجحت بالسجلات. كذلك أنت يا عبد الله، إذا لازمت هذه الكلمة أبشر بالنجاة. من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. الكلمة التي طلبها النبي عليه الصلاة والسلام من عمه أبي طالب، يا عمي قل كلمة أشفع لك بها عند الله، فكان آخر أمر عمه أن مات على ملة عبد المطلب. صدق الله، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. أحب الكلام إلى الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هذه الكلمة قالها يونس عليه السلام وهو في بطن الحوت، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، نجا بها وخرج من الظلمات. ونحن كذلك إذا أيقنا واستحضرنا هذه المعاني واستشعرناها، نعم، يكون قلب حاضر، لسان ذاكر، جوارح مطيعة منقادة لله عز وجل، أبشر بالفرج، أبشر بالخير، تفاءل. لازم هذه الكلمة بيقين، بتصديق، بثبات، تنجو بإذن الله من المآزق، من الشدائد، من القربات، من الهموم، من الغموم. ولو كانت السماوات والأراضون حلقة مبهمة، أي ملتصقات كالصخرة الواحدة، لجاءت لا إله إلا الله وقسمت هذه الطباق السبع العليا والسبع السفلى بلا إله إلا الله يا عباد الله. ثم قال وسبحان الله وبحمده، فهي صلاة كل شيء، وبها يرزق الخلق، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام قال ما تستقل الشمس إلا سبح كل شيء إلا ما كان من الشياطين وأغبياء بني آدم. يعني الشمس ما ترتفع في الإشراق إلا ويسبح بحمد الله عز وجل كل شيء إلا ما كان من الشياطين، فإنهم لا يسبحون ولا ينزهون الخالق عن المعايب والنقائص. وأغبياء بني آدم في غفلة في إعراض عن تنزيه الله عز وجل، من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة في يومه غفرت له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. بالتسبيح يرزق الخلق، بالتسبيح هو صلاة كل شيء، بالتسبيح يحبك الله، كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، أكثر منها يا عبد الله. من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة، من ظن بالدرهم أن ينفقه وبالليل أن يكابده فعليه بسبحان الله وبحمده. سبحان الله وبحمده فيها التنزيه لله وفيها إثبات الكمالات كلها لله عز وجل. فلازم التسبيح يا عبد الله إذا كنت تعاني من قلة الرزق، فلازم التسبيح يا عبد الله إذا كنت تعاني من الجوع وشدة العيش، لازم التسبيح يا عبد الله تأتي به الأرزاق وتجلب به الأرباح. لازم التسبيح وأنت موقن بتوجيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال وأنهاك عن اثنتين، الشرك والكبر. ونلاحظ في وصية نوح عليه السلام الإيجاز والاختصار، كما أوتي النبي عليه الصلاة والسلام جوامع الكلم وخواتمه وفواتحه واختصر له الكلام اختصارا، كذلك كان الأمر في نوح عليه السلام الذي جرب التجارب ومشى في الأقوام، بعث إلى أهل الأرض عامة يدعوهم يعلمهم يوجههم يرشدهم هذه المدة الطويلة. فلخص الأمر لابنه المؤمن في هذه الوصايا العظام: ألا فلنقتدي بالأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، في الخصلتين اللتين فيهما النهي، النهي عن الشرك. الشرك أيها المسلمون عباد الله أخفى في هذه الأمة من دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، فلتحذر الشرك القليل منه والكثير، الظاهر منه والخفي، الأكبر منه والأصغر. إياك أن تقع في شيء من الشرك، سواء اللفظ والقول أو الفعل والاعتقاد، إياك أن تصيب خصلة من خصال هذا الشرك، فهو أسوأ السيئات وأنكر المنكرات. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الخليل إبراهيم عليه السلام قال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. يطلب من الله ويلتمس أن يوفق سيد الحنفاء الخليل عليه السلام، يقول هذا الدعاء ويطلب هذا المطلب، أولى بنا نحن أن نجتنب الشرك بأنواعه وخصاله وصفاته، القليل منه أو الكثير، الحسي أو المعنوي. الشرك كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أصبح يستعيذ بالله فيقول: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر ومن عذاب القبر. الشرك مكفر للرجل إذا وقع فيه، ولا يحكم عليه عند أهل السنة والجماعة بعينه إلا إذا توفرت شروط وانتفت موانع، كما هو مفصل في كتب أهل العلم. الشرك جاء الأنبياء جميعا لمحو الشرك وهدم الوثنية وإقامة التوحيد وبنائه في القلوب. أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقم لكم على أرضكم، ولا يجتمع الناس إلا إذا حققوا كلمة التوحيد. فتوحيد الكلمة وتوحيد الصفوف، إذا حقق الناس كلمة التوحيد ونبذوا الشرك بأنواعه وأصنافه وفروعه وأصوله، وكملوا التوحيد بكل أبوابه وفصوله. ثم قال: والكبر. فقالوا: يا رسول الله، هل الكبر أن يلبس أحدنا حلة جميلة حسنة؟ قال: لا، إن الله جميل يحب الجمال. قالوا: يا رسول الله، هل الكبر أن يلبس أحدنا نعلا حسنا؟ قال: لا. قالوا: يا رسول الله، هل الكبر أن يركب أحدنا دابة فارهة؟ قال: لا. قالوا: يا رسول الله، هل الكبر أن يجلس أحدنا إلى أصحابه، له أصدقاء، له أصحاب؟ قال: لا، الكبر سفه الحق واحتقار الناس. سفه الحق يعني بغض الحق، كراهية الحق، يعظم نفسه ولا يعظم الحق، يسفه الحق ويستخف به ويرده ويدفعه، فلا يحب الحق ولا يحب أن يرفع رأسا بالحق، يرده ويدفعه، فلا يقبل شرع الله إذا كان الحكم عليه، كما قال ربنا تبارك وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إذا جاء أمر الله فسلم له وانقاد، اسمع له وأطع، ولا تعترض ولا تجادل، إنما لتكن نفسك منقادة. إن المؤمن كالجمل الأنف الذي في أنفه حلقة يقوده الصبي الصغير. إن المؤمن كالجمل الأنف إذا قيد انقاد، إذا قيد انقاد للحق، لشرع الله، ولو كان مخالفا لهواه. هذا هو كمال الإيمان، أن الرجل يقبل الحق ولو كان الذي جاء بالحق إنسان يكره. لو جاءك أي إنسان بنصيحة، بتوجيه، بانتقاد بناء، وأنت كاره للشخص هذا، اقبل منه الحق، لا تقول أنا كاره له فلا أقبل منه، لا، خذ الحق منهم، وأمر الكراهية الشخصية موضوع آخر على جنب. إذن الكبر أيها الناس الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، مثقال ذرة من كبر. إياك أن تسفه الحق، تستخف به، ولا تعتقد رجحانه، ولا تعتقد رزانته. إياك، وإياك من احتقار الخلق. إذا مشيت في الطريق فلا تعتقد أنك أفضل من شخص ما يسير في الطريق، لا تعتقد أن لك فضلا على أحد تراه أو يلقاك. أختم لكم بقصة عند الإمام الطبراني في معجمه الكبير، وعند الحاكم في المستدرك، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: سيدخل عليكم من هذا الفج رجل في وجهه سفعة شيطان. فدخل الرجل والصحابة جالسون، فقال النبي عليه الصلاة والسلام يخاطب هذا الرجل: هل في نفسك عندما دخلت علينا أنك أفضل منا بما فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: بلى. فمضى الرجل، فلما دبر قال عليه الصلاة والسلام: من يتبع هذا الرجل فيقتله؟ قال أبو بكر: أنا يا رسول الله. فأتبعه أبو بكر، فإذا بالرجل قائم يصلي. فرجع أبو بكر الصديق إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، وجدت الرجل يصلي، وقد نهيتنا عن قتل المصلين. قال: اجلس يا أبا بكر، واذهب يا عمر رضي الله عنه. فمشى عمر فوجد الرجل ساجدا، فرجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، وجدته ساجدا، كيف أقتله؟ قال: اجلس يا عمر، اذهب يا علي، وما أظنك تدركه. فمشى علي يتبعه، يبحث، يفتش، يمنه، يصرخ، ما في، اختفى. فرجع علي إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، لم أجده. فقال عليه الصلاة والسلام: لو قتل هذا الرجل لم يختلف من أمتي اثنان، لم يختلف من أمتي اثنان. الرجل هذا مريض بالعجب، يحسب أنه أحسن من النبي عليه الصلاة والسلام ومن أبي بكر وعمر وفلان وفلان من الصحابة الكرام. طب هذه جرثومة عظيمة، جرثومة خطيرة في الأمة. أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يقطع هذا الشيء، ولكن قدر الله سابق ونافذ وماضي. قال عليه الصلاة والسلام: لو قتل هذا الرجل لم يختلف من أمتي اثنان حتى يخرج الدجال. تصور، تصور يا عبد الله خطر الكبر في النفوس. إياك أن تحتقر كلبا يمر بك. كان بعض السلف يقول: إذا مر بك كلب إياك أن تحتقر هذا الكلب، فلو شاء الله لجعلك في مقامه. هل أنت تضمن نفسك؟ هل أنت تقدر على شيء؟ أنت ضعيف وعاجز،